عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 30 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا هو المجلس قبل الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا بداية آية 160. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بنكر يا جماعة، يا ريت الكتاب يكون معنا PDF، ده أفضل طبعا، لو مطبوع يكون أفضل بلا شك من كل يعني، لكن يعني يكون معنا في الدرس عشان بس الناس يعني ما تسرحش، الا لو يعني سبب طارئ مثلا. طب حد مش معاه الكتاب هيشغل الدرس ويسمع، ولا ما يسمعش خالص؟ لا، خلاص يسمع، تمام، لكن ده الاكمل بلا شك، لكن في كل خير ان شاء الله. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله: في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، قال ظاهره الجهاد، وقد يحمل على جميع وجوه البر، كمثل حبة كل ما يذرع. يقول في الهامش في بمعنى يزرع، وهما بمعنى واحد. طيب، كمثل حبة يزرع أو يزرع ويقتات، يعني بيكون قوت، وأشهره القمح. وفي الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل، بيان أن الحسنة ب700، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، والله يضاعف لمن يشاء، أي يزيده على 700. وقيل هو تأكيد وبيان للـ700. طبعا يا جماعة، بنقول بالفتح وليس بالضم، محدش يقول 700. 700 دي يعني السبع، 500 يعني الخمس، تمام. ف يعني نبهنا عليها في بعض الدروس من كم يوم يعني. والأول أرجح، اللي هو يعني يزيد على 700، لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه. المحقق يقول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أو إلى أضعاف كثيرة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان في بعض الفوائد يعني التربوية في الآية الأولى، إن تجارتك مع الله سبحانه وتعالى لا محالة رابحة، يبقى اطمئن. تجارتك مع الله سبحانه وتعالى لا محالة رابحة، ممكن تكون مش رابحة عند البشر، ممكن حد يتنكر لك، ممكن تفعل لأناس كذا وكذا وتصبر وتحتسب وبعدين يقول لك: ده انت يا عم، ولا انت ظالمني، خلاص. لكن مع ربنا سبحانه وتعالى لا، خلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنفق بقى في الفائدة الثانية: أنفق ولو بأقل القليل، فأنت تتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى. ويا جماعة برضو سبحان الله هو هي إنسان بينفق إيه جماعة؟ بينفق مال. مثل الذين ينفقون أموالهم. فقال بعضهم هذا في من أنفق ماله، كيف في من أنفق همه وهواه ومناه فيما يحب الله ويرضاه؟ يعني يا جماعة الإنسان اللي نذر حياته ده لله سبحانه وتعالى، أو الأخت اللي نذرت حياتها لله تبارك وتعالى، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فجماعة فعلا نريد، يعني القرآن بيعلمنا إن الواحد يعني يعمل حسنات قدر المستطاع عشان يلقى الله سبحانه وتعالى بيها. يعني فعلا من أكثر الحاجات اللي خليك تجتهد تمام إنك تفكر في زمان والأيام والسنين والشهور طبعا اللي ضاعت. سبحان الله. فالأرض يعني هنا في المثل، الأرض إذا أعطيتها حبة أعطتك كام يا جماعة؟ 700 صح؟ طيب ده عطاء مخلوق. الأرض إيه يا جماعة؟ الأرض مخلوقة، فكيف بعطاء الخالق؟ شوف أنت الآن بتسمع مجلس تمام؟ ساعة لربع ساعة، الساعة وخمسة، ساعة وعشرة، عداد حسنات شغال، سيئات بتتصفر تكون صفر، يعني ثناءات في المال الأعلى. الله أكبر فعلا. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. فالإنسان يا جماعة برضو الآية دي بتعلمنا أن لا يحتقر ولو جنيه واحد هيتصدق به أو ريال أو درهم أو أي كانت العملة تمام، فأنت يعني بتبذره في حقول المضاعفة تمام. ولا تنسى قصة السنابل اللي احنا بنتكلم فيها دي تمام. في فائدة العلماء ذكروها، صلوا على النبي كده، الكثير منا ممكن مش واخد باله منها. هو هنا سبع سنابل صح؟ طب في سورة يوسف يا جماعة الكلمة ايه المذكورة؟ هنا سبع سنابل. طيب في سورة يوسف ايه الكلمة المذكورة؟ حد يربط لنا كده آية بآية؟ الناس بتكتب بسم الله. سبع سنابل في سورة يوسف. طيب ماشي، سبع سنبلات. حد طيب يعرف ليه؟ طيب تمام يا جماعة خلاص، سنبلات ما شاء الله عليكم تمام. حد يعرف بقى ايه ليه؟ طيب كلنا حافظين يعني او نعرف الآية اللي في سورة يوسف. والآية هم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. سورة يوسف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. طيب بعض العلماء يقول إن سنابل جمع كثرة، جمع كثرة، وسنبلات جمع قلة. إذا طبعا في اللغة الناس اللي عارفة كده تمام. يقولون فاستخدمت سنابل اللي هي جمع كثرة هنا لأنها تناسب عطاء الله وكرم الله وجود الله سبحانه وتعالى. صحيح، دلالة على كرم الله تعالى من أنفق صح كده ما شاء الله تمام. ولأن هنا في مقام مضاعفة الأجور والتكثير، لكن هناك اللي في سورة يوسف وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سمن وجاف وسبع سنبلات خضر جمع قلة، لأن الآية تتحدث عن رؤية ولا مجال للتكثير كما يعني يقول بعض العلماء. طيب يبقى والله يضاعف لمن يشاء، كل على حسب إخلاصه. بنحضر الدرس كل على حسب إخلاصه برضه، وكل على حسب نيته، وكل على حسب قبوله للعلم عشان يعمل به، عشان يدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. فده يا جماعة بيكون بناء على ما خالط القلوب أثناء العبادة. اثنان بيصلوا والحسنات ما بينهما كما بين السماء والأرض كما يقول السلف. ده بناء على حال القلب أثناء العبادة، حال القلب أثناء العبادة. طيب فده يدلك برضو على أهمية أعمال القلوب. وأنصحكم ابحث كده بعض كتب التفسير ليه الآية انتهت الله واسع عليم. يعني احنا عارفين الله واسع العلم والرحمة والملك والرزق والمغفرة وعليم بذلك، بس ليه الختم طبعا يعني ارجعوا بقى لبعض كتب التفسير كده وعيشوا بقى مع الآية دي. طيب قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قال ابن جزي: منا عفوا الذين ينفقون الآية قيل نزلت في عثمان رضي الله عنه، وقيل في علي رضي الله عنه، وقيل في عبد الرحمن ابن عوف. طيب ورجع بقى يقول قيل، رجع بقى للتعليق: من ولا أذى، المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها. يبقى ذكر المن على معنى التعديد لها والتقريع بها، إن واحد يمن على حد عملت له معروف فتصدقت عليه فاختلف معك أو في أي شيء معين تقول له أنت مش فاكر، بإشارة بكلام بفعل، ربنا عافينا رب. والأذى السب. طيب يبقى ثم نتبعون ما أنفقوا منا والأذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلي بالكم هنا إن حاجتنا إلى الصدقة أشد من حاجة الفقير. عندنا الصدقة بنكون الله رب جعلنا لكم من أهلها بنصدر يوم القيامة تحتها، وهي وسيلة إطفاء ذنوب. طبعاً يا جماعة إن شاء الله يتمعنا في صلاة الترغيب والترهيب، الصدقة مش ممكن، حسنات مهولة جداً والله، تخليك تتصدق فعلاً ولو بشق تمرة. طب فمن لم يجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة طيبة تحسس دي صدقة. طب ما فيش، ابعد صدقة عن الناس دي صدقة. يعني سبحان الله يعني أجور مهولة جداً. طيب فأوعى بقى، والطريق طبعاً لرضا ربنا سبحانه وتعالى في الصدقات يعني، فاحذر من اتباعها بمن وأذى. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الشاهد إيه؟ المنان. طيب قال الله تبارك وتعالى: قول معروف وقول معروف وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن جزي: قول معروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس. يعني تخليه يعني يأنس بيك، يعني تقول له كلام حلو خلاص مش هتديره، وتقول له ربنا يوسع رزقك، ربنا يرزقك من فضله، ربنا يشرح صدرك، ربنا يرزقك ما يكون من فضله، يعني كلام كده طيب خلاص قول معروف. ومغفرة، يعني ايه مغفرة؟ يقول: اي عفو عن السائل اذا وجد منه جفاء. يعني في واحد بيسأل بطريقة صعبة جدا، لو ما عندكش يعني ثبات انفعالي قبل ذلك طبعا دين يحكمك هتنفجر فيه، فلا عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء. وقيل: مغفرة من الله بسبب الرد الجميل. يبقى قول معروف هتقول له، لما تقول له قول معروف انك انت رديته قول معروف، الله عز وجل يغفر لك لانك انت رديت رد جميل. والمعنى: تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى. بمعنى تديله مال وتديله بقى كلمتين في جنابه خلاص وتحتره سبحان الله، ولا تقول له لا يعني ربنا يرزقنا اياكم من فضله، ربنا يكرمك، السلام عليكم، خلاص. لا، النوع الثاني طبعا اشد افضل بلا شك. ولذلك احيانا يعني الكلمات الطيبه بتكون خير للفقير من اموال الدنيا، عشان كده النبي قال الكلمه الطيبه صدقه، تمام. وان الحرمان مع الادب افضل من العطاء مع البذاءه. ولذلك قالوا الأخلاق قبل الأموال، دي احفظوها يا جماعة، الأخلاق قبل الأموال، وده واحد ممكن مش يشوفك تاني ومع ذلك الأخلاق قبل الأموال. فكيف بقى بالتعامل مع الناس؟ في ناس يا جماعة أخلاقها صعبة جدا والله، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يعني يحاسب نفسه دائما ويسأل نفسه اللي حواليه: طب أنا عندي مشاكل، طب أخلاقي صعبة، بغضب بسرعة، طب إيه، طيب انصحوني، وهكذا. فالأخلاق قبل الأموال كما ذكرنا عند أحمد بسند صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآية ختمت والله غني حليم، غني لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء يحتاج إليه، وحليم لا يعاجل من عصاه بل يرزقه وينصره، وهو يعصيه ويكفر به. ومر معنا اسم الله الحليم بفضل الله عز وجل في سلسلة جنة القلوب. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول ابن جزي رحمه الله: لا تبطلوا صدقاتكم، عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، السيئات لا تبطل الحسنات. فقالوا في هذه الآية: إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه، لا تقبل منه. طيب، الشيخ البراك حفظه الله قال في التعليق 37: قوله السيئات لا تبطل الحسنات فيه نظر، يعني هل يا جماعة السيئات بتبطل الحسنات ولا إيه رأيكم؟ فقال: فنقول دل القرآن على أن من السيئات ما يحبط الحسنات يعني يبطلها، وأعظم ذلك الردة، كما قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وفضل لا مرت معنا، تمام؟ وكذلك: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. خلاص، فالغرض المقصود إن الردة بتحبط العمل، ويعني الإنسان يعني يقدم يجهر بقوله ويقدم قوله على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، العلماء قالوا إن شاء الله تبعنا سلسلة الحجرات في حياة النبي وفي مماته على السنة، أولا قال رسول الله كذا، تقول لي لا بصراحة مش أنا رأيي أحسن، استغفر الله، يعني في ناس تقول لك لا أنا شايفة بس كذا، بس يا جماعة قال رسول الله بس والله أنا شايفة كذا، الإنسان ده كده على خطر عظيم، يعني نسأل الله العفو والعافية. تمام، طيب، ولذلك قال: وقد ضرب لذلك المثل الثالث في الآيات في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يعني في ناس إن شاء الله يتبعنا شرح المثل، تمام، بس وبعدين الشيخ ذكر بقى، يعني يقول فيما يظهر لي إن هو ذكر كده تأويل وذكر المذهب الكلابية والأشاعرة، خلاص، إن أفعال الله سبحانه وتعالى قديمة، دي قصة يعني تأخذ بقى في كتب العقيدة. المهم الشاهد المعنى ده واضح يا جماعة، لو في سؤال مش واضح في الشرح اتفضلوا، بس يعني يكون في السياق اللي احنا بناخده، تمام، اتفضل. بسم الله: لا تبطلوا صدقاتكم. قال ابن جزي: وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته. كالذي ينفق، تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن، فمثله أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب. ركزوا يا جماعة في المثل، حجر عليه تراب، فيظنه من يراه أرضا منبتة طيبة، ليه؟ لأن هو حجر متغطي بالتراب، فإذا نزل عليه المطر انكشف التراب فبقي الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المرائي، ربنا عافينا رب وإياكم، يظن أن له أجرا، نسأل الله العفو والعافية، فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. صفوان يقول حجر كبير، وابل مطر كثير، صلدة أي أملس، لا يقدرون أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وكسبهم، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تمام كده يا جماعة الآية دي؟ طيب، بعض الفوائد في الآية إن في تعريض بأن كل من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار، ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها، تمام؟ ولذلك قيل: من أعطى فمن كان كمن بخل وظن، من أعطى فمن كان كمن بخل وظن. نعوذ بالله، يعني برضو الإنسان من تصدق بعد فترة من عليه خلاص. يا جماعة المن كبيرة من الكبائر، مرت معنا المسألة دي في منار السبيل، ممكن ترجعوا لها بقى في كتاب الزكاة، ربنا عافينا رب. وبعدين جماعة الإنسان اللي بيمن ده هو سبحان الله، ربنا هو الذي أكرمنا وشرح صدورنا للصدقة، تمام؟ طيب فأنت تفرح، وانت اللي محتاج عن هاتف بعد قليل فلأنفسكم، انت بتعمل ده لنفسك لقبرك، تمام؟ بتفرش قبرك اعمال صالحة، فانت تروح تمن على الناس، سبحان الله. لذلك الذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ان الرياء ده دليل على ضعف ايمان صاحبه بالله واليوم الآخر، سبحان الله. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى، ركزوا معنا في المثل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يقول ابن جزي رحمه الله: وتثبيتا أي تيقنا وتحقيقا للثواب، لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على الإنفاق، يعني هو عنده ثبات، الثبات ده خلى عنده تحقيق للثواب إنه ينفق. ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال، يعني حالهم يعني، وعطف على وعطف عليه تثبيتا. ولا صح فيه وتثبيتا أن يكون مفعولا من أجله، لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت، فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء. كمثل جنة تقديره كمثل صاحب جنة، أو يقدر أولا مثل نفقة الذين ينفقون. عايزين يا جماعة أقول لكم الآن كده، طب القصة صورة المثل ونكمل. سبحان الله. الحسن البصري يقول: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، قل والله من يعقله من الناس. شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، خلاص وكبير جدا في السن ومعاه أولاد، مين اللي بيوكلهم مام بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ كأخذ بأسباب البستان والجنة. فجاءها، يقول الحسن: فجاءها يقول فجاءها الإعصار فأحرقها، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. سبحان الله. يعني ده مثل لسوء الخاتمة، أو يعني للمرائي. طيب بسم الله. بهذا المثل لسوء الخاتمة أو المرائي، سيدنا عمر بن الخطاب تلا هذه الآية وقال: هذا مثل ضرب للإنسان، يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء، أعوذ بالله. وقال السدي: هذا مثل المرائي في نفقته، الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه. يبقى كده أظن فضل الله عن الصورة اتضحت، تمام؟ طيب، هنا يقول ابن جزير رحمه الله: كمثل جنة مرت معنا بربوة، لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها، فطل هو المطر الرقيق الخفيف، والمعنى أنه يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. أيود أحدكم الآية: مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء. انت عارفين يا جماعة، في يعني ربنا عافينا، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأعوذ، كان استعذ بالله من فجاءة النقمة، فجاءة نقمتك. ده خلاص، ده بقى بيوكل عياله ومراته وأهله بالرزق ده، وتيجي بقى أصابها إعصار كده فاحترقت، ينهر حسرة. والله صعبة، كل ما أقرأ سبحان الله وإذا. فالشاهد ده بقى الإنسان أحيانا عند بقى استكرات خلاص كده، شكرا، ما فيش حل تاني. طب بس أرجع، طب أتصدق، طب أعمل حسنات، طب لعلي أعمل صالحة، خلاص. فجماعة الإنسان يصلح قلبه وينتظر بقى الموت. يعني إذا أصلحت قلبك خلاص لا يهمك أي شيء، خلاص قلبك سليم بفضل الله تبارك وتعالى، وخلاص يعني أنت يعني عادي. آيات الموت، السلف كان إذا قيل له غدا القيامة، ده كثير من السلف كده، ما كان عنده كثير عمل، هيزود أكثر من كده. لكن ده الإنسان اللي في قلوبها في فيها مشاكل دي، لابد بقى تصلح من الآن. فيها غل، حقد، حب دنيا، حسد، تعلق في الحرام، نسأل الله العفو والعافية. يقول: أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي المتقدم ذكره آنفا، أو ذي المن والأذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا. فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتهم الجائحة المهلكة أحوج ما كان عليها لشيخ أخته وضعف ذريته. يعني برضو الأولاد مش هيشتغلوا، لو فيه كانوا اشتغلوا لكن مش هيشتغلوا. طب هو كبير في السن، طب معاه فلوس، لا مش معاه تاني. شوف سبحان الله المثل. فالواو في قوله وأصابه الكبر للحال، يعني والحال أنه أصابه الكبر. إعصار أي ريح فيها سموم محرقة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير من رب العالمين. فإذا يا جماعة، أعمالك الصالحة كنز، أعمالك الصالحة إيه؟ كنز. فحافظ عليه، الرياء والعجب نار تحرق الأعمال، فالحذر الحذر. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. سبحان الله، كل يا جماعة الكلام على الصدقة والإنفاق، وأن بعض العلماء يقول أن الصدقات من أعظم أسباب الثبات وتثبيتا من أنفسهم، تمام؟ سبحان الله، إن يعني حتى لو جينا يطلعوا صدقة وإنسان متردد والتاني لا ثابت القلب وبيطلع صدقة على طول، يعني التاني الشيطان يقول له: طب بس البيت والأولاد والزوج، طب والأهل وكذا، طب عشان الدولار هيزيد والريال وكذا، طب والتاني لا ثابت، هل الاثنين زي بعض؟ بلا شك لا، يعني والله أعلم، تمام. فطبعا بالتعود الإنسان خلاص بيتعود، تمام. طيب، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال ابن جزي الطيبات هنا على الجمهور الجيد غير الرديء، فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا، وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا، لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء. ويعني يروى عن السيدة عائشة كما تعلمون هي كانت يعني تعطر الدينار أو الدرهم، يعني شيء بسيط جدا ده خلاص، وتقول أنه يعني يقع في يد الله سبحانه على قبر الفقير. فالإنسان جماعة بيعامل ربنا سبحانه وتعالى. وتنوي لو تصدقت بجنيه تقول يا رب لو معي 5 لتصدقت، لو معي 10 أجر بكده، تؤجر بقى بالنية. لذلك نية المرء أبلغ من عمله سبحان الله. يقول ومما أخرجنا أي النبات والمعادن وغير ذلك، ولا تأمموا الخبيث أي لا تقصدوا الرديء. يعني ما تروحش الحاجة الرديئة وتخرجها، الحاجة الرديئة دي منه تنفقون في موضع الحال، ولستم بأخذية. أنت لو تاخدها مش هتاخدها، يعني لو حد قال لك مثلا خد الحاجة دي كده اتفضل، تقول لا يا مش هاخدها. طب انت دلوقتي تطلعها ومعاك احسن، طب في واحد خلاص مش معاه اي حاجة غير دي، خلاص جزا الله خيرا، وكمان يؤجر بالنية. يقول والمعنى انكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم الا بان تتسامحوا في اخذه، يعني تاخده كده اخضاء، يعني اخضيت انت على الامر ده يلا. وتغمض من قولك أغمض فلان عن بعض حقي إذا لم يستوفه أو إذا غض بصره. يبقى دي كده وضحت سبحان الله. برضو فايدة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إنسان لا يسرق، لا يسرق ويتصدق، أو يأكل رشوة ويتصدق، أو تمشي في الحرام عافاكم الله وتتصدق، أو يأكل ربا فوائد ويتصدق. لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. عشان كده السؤال المشهور، الناس بيكون معاه فلوس في بنك فبتتوب مش عايزة تكمل، الربا ده اللي بيسموه فوائد خلاص، بيعمل إيه فيه؟ العلماء يقولوا يتخلص مش يتصدق، إنه مش يتصدق ده حرام، فهو بيتخلص. أوجه البر بقى الفقراء لغير ذلك ماشي تمام. فنركز في المعنى ده، نركز في المعنى ده. ولذلك سفيان الثوري رحمه الله أوصى رجلا فقال إياك أن تزداد بحلمي عنك جرأة على المعصية. الناس يا جماعة اللي بتحارب ربنا في الربا ده حرب لربنا والله العظيم، حرب والله. الناس الله العفو والعافية الإنسان بيشوف حاجات كده في الربا، يعني من الأسئلة وأسر وحاجات كده، يا نهار أبيض سبحان الله. فيقول إياك أن تزداد بحلمي عنك جرأة على المعصية، إن ربنا حليم وعبات أنت لا تزود الأمر فيها. قال فإن الله لم يرضى لأنبيائه المعصية والحرام والظلم، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحة. ولذلك البيوت اللي فيها حرام بيكون فيه مشكلة في العمل الصالح، فيه مشكلة في العمل الصالح. والسلف يا جماعة كانوا بيتكلموا كثير جدا في اللقمة الحلال وإقامة الفروض، انت كده ما شاء الله فرض بتعمله خلاص بقى كله ده نفس، انت لازم أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وكان الحديث فيما قال، يعني فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال يبدا الكلام ده للأنبياء. قال سفيان الثوري ثم قال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى دي في كلمة طيبات الأولى كلوا من الآية الأولى، كلوا من طيبات، كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة. ثم أجملها فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما شاء الله انتهى كلامه. يبقى إذن يا جماعة الله سبحانه وتعالى غني حميد، خذ من آية غني لا يحتاج لأحد، انت اللي بتعمل ده لنفسك، لقبرك تمام، لدينك ولنفسك برضو سيعود يعني. ثم قال الله عز وجل بقى الآية العظيمة جدا دي، الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الخوف من الفقر، طب تعالى أول نشوفنا يعني ابن جزي يقول الشيطان يعدكم الفقر، الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حظ على الإنفاق، يعني ما تخافش أنفق. ثم بيّن عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي، وفي ترابط يا جماعة، في ترابط هتشوف إن شاء الله الآن يعني. وقيل الفحشاء البخل، والفاحش عند العرب البخيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، والفضل الرزق والتوسعة. فين يا جماعة اثنين من الشيطان؟ فقر وفحشاء. الله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، تمام؟ يبقى اثنين من الشيطان لعنه الله واثنين من الله، والفضل الرزق والتوسعة. طيب والله واسع عليم. إن الخوف من الفقر ده من أهم أسباب الشيطان. ركزوا يا جماعة الأمر ده كويس والله، وكلموا الناس في الأمر ده. طب طول الناس ما بتسمعش، لا والله يا جماعة كلام ربنا نور وكلام النبي عليه الصلاة والسلام نور. يعني تحاول بس ما تضيفش التاتش بتاعك كتير بالله عليك، خلاص أحيانا بقى يكون أسلوبك أو كذا فبتقفل قدامك. هات آية وحديث وتمام، ولو محتاج توضيح بسيط عشان قدامك مش فاهم بس، وبابتسامة وفعلا بشفقة لا هيسمع يعني في الغالب بفضل الله سبحانه وتعالى. ونهاية بعد قليل ليس عليك هداهم برضو، يعني انت خلاص هتعمل ايه تاني؟ خلاص طالما خدت بالاسباب صح في الدعوة الى الله والنصيحة والتربية، تمام؟ فالمعنى ده مهم، ان الشيطان وبقى في الفترة دي بيخوف الناس الفقر، والفقر دي كلمة عامة، يعني بيبدأ بقى يستدرج الناس لأكل الحرام. أصل فقر، وأصل أولادي أولى، وأصل بناتي أولى، وأصل أهلي أولى، فخلاص بقى ما تصدقش، تمام؟ فالإنسان بقى يقع بقى في الحرام، بمعنى ما يطلعش بقى الواجبات، أو عشان خايف الفقر يأكل حرام، ويبدأ بقى يتأول. سبحان الله، قصة أصحاب السبت دي يا جماعة دايما في بال الإنسان، قصة أصحاب السبت، سبحان الله، الشغل يهودي يعني ربنا ربي يعافينا، في ناس كثيرة عندها شبه من الحيل دي، وده لا يجوز يعني، تمام؟ تعمل الحرام بتسميه بقى بأسماء تانية. سبحان الله الحاجات بقى المسكرة، الآن الواحد سبحان الله يسمع أسماء عجب، ما هي كلها خمر بس لا ما يحبش الكلمة دي، بيسموها بقى حاجات تانية، الموسيقى، الربا، كل حاجات كده مسمينا بقى أسماء شريك عشان ضميرهم يعني. ربنا رب يحفظنا وإياكم. فالغرض المقصود إن الشيطان بيخوفك بفقر المال وبفقر الفرص. تجي لك احيانا كده فرصه، سبحان الله، يعني فقر فرص، يعني واحد مثلا شغل مثلا في بلاد الكفر، فيجي له الشيطان يقول له خلي بالك لو ما سافرتش انت براحتك، تمام؟ لو ما سافرتش براحتك. طب يعني ايه؟ طيب سافر بس وشوف. مثلا يجي مثلا واحد او واحده، يجي لها مثلا عريس مش ملتزم بس معاه فلوس كثيره جدا، فيجي لها الشيطان وبابا وماما، يا سلام بقى في الحالات دي، يا نهار ابيض يا جماعه والله العظيم، حاجات الواحد بيشوفها ايه ده يا جماعه والله، نسال الله العفو والعافيه، الدار يا بنتي وهيخليك تاكلي الشهد ومش عارف ايه، تمام؟ طب ودين ان شاء الله يا بنت بيصلي بعدين. يا جماعه ده الكلام ده منتشر والله العظيم، بيكون فعلا بيصلي او يعني يدوبك، فلا يا بنتي بس يا بنتي ده معاه فلوس، هو انت ربنا، هو انت اللي هتدخليه ده؟ وبشوفت بقى الكلام الحلو ده اللي بتسمعوه، ربنا يا رب يصلح لنا ويحل الناس يا رب، تمام؟ مع الضغط المجتمعي البنت بقى تقبل او اي حاجه فيها فرص، سبحان الله. ففي الحاله دي يا جماعه، او فقر الفرج، إنسان ما عندوش خلاص أمل أو فرج من البلاء اللي هو فيه، الشيطان بيعده بكده خلاص، فنقول لا تصدقوه. الحياة مقتضة بفضل الله تبارك وتعالى بالخير واليسر والأفراح، وعندنا حسن الظن بالله بنواجه دي الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب فالشيطان برضو يعدكم الفقر. ليه يا جماعة قدم الشيطان لعنه الله؟ يعني ليه لم يقل هي الآية الشيطان يعدكم الفقر؟ ليه لم يقل يعدكم الشيطان الفقر؟ العلماء قالوا لأن تقديم اسم الشيطان ده إيذانا للمؤمنين بذم الحكم الذي سيأتي بعده ولتحذير الوقوع به. الشيطان تبدأ أنت ما الشيطان؟ يعني تخيل كده الشيطان ورحت وقف، أنت بتسأل ما الشيطان؟ خلاص زي مثلا تقول بتحذر حد مثلا تقول له في دار صديقك اللص، ولا اللص في دار صديقك؟ تمام يا جماعة، بتبدأ بالمهم. عشان كده أخوة يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا. تخيل يعني هم داخلين على سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. طب يعني طب ده طيب يعني انت ايه اللي بتقولوا ده؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. مش عايزين يبدأوا بالحقيقة. تمام، فالإنسان بيبتدأ يعني بما حقه الابتداء. ولذلك الله عز وجل قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لذلك في أكثر من 90 أو في تقريبا 90 موضع كما يقول العلماء من القرآن إن ربنا قدر الأرزاق وضمنها لخلقه، ولكن في موضع واحد الآية دي الشيطان يعدكم الفقر بالمعنى ده حتى، ومع ذلك الناس بقى ماسكة الآية دي وسايبة 90 موضع. سبحان الله. في فائدة برضو ليه يعني يعدكم ويأمركم، فاهمين يا جماعة ليه تم تقديم الوعد على الأمر؟ لأن بص يا جماعة الوعد يجي لك الشيطان، ربنا يا رب يعافيكم، يعني يجي له هو الشيطان خلاص البعيد، ف يوعده بقى بحصول الاطمئنان. يقول له بص انت بس اقعد كده فكر واهدى كده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فيطمئن الشخص بأفكار الشيطان. فأول لما اطمئن تمام يجي له بقى يقول له تعالى تعالى تعالى روح اعمل كذا، يا نهار ابيض، يقنعه بأنه فعلا يخاف الفقر ويكون انسان فقير. والنبي يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. يا جماعه في ناس بتاكل ربا وتقول لك الحديث ده عرفته، بقى انت تقول له طب معلش معاك مناديل لو سمحت ليه يا فلان، عشان ابكي من الخشوع اللي انت بتقوله ده. يعني انت عارف النبي يعني وبتقول كده، طب انت ايه اللي بتعمله بس؟ يعني مش عارف. يا سلام والله يا جماعه زمن عجيب، ربنا يحفظنا واياكم يا رب. فما يضرك يعني لا يضرك وعد الشيطان مع ضمان الرحمن، خلاص وعد الشيطان وفي ضمان الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. طب ليه ربنا قدم المغفرة؟ لأن دي أغلى جائزة، إن ربنا يغفر لك وربنا يغفر لك. تمام، مفتاح باب العطايا التي تحول دونها الذنوب. يعني فعلا مثلا ربنا غفر له خلاص بقى تأتي العطايا، لكن في ذنوب الإنسان بيدفع ضريبتها. تمام، طيب. ولذلك لو انت خايف من ذنوبك ربنا وعدك بالمغفرة ابشر واكثر من الاستغفار. طب خايف الفقر ربنا بعدك بفضله فلا تقلق واطمئن. تمام، طيب. والله لك المغفرة منه فضل، طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. طيب، ثم قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ابن جزي رحمه الله يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. الجمهور أو قول يعني كثير من المفسرين إن الحكمة هي السنة النبوية. وعليها جماعة فمن اهتم بالسنة وعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كده الله عز وجل أعطاه نصيب وافر من الحكمة. ولذلك ابن عباس يقول ده قريب منه المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، اللي هو في أوتي الحكمة. لسان يكون فاهم كده يا جماعة. تمام، ويا جماعة خدوها قاعدة، العلم الشرعي بيديك حكمة قولا واحدا، بيديك حكمة. تمام، يعني انت معاك كلام ربنا، بس كلام ربنا يعني بتفسيره هتكون فاهم حكمة انسان حكيم، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحكمة هنا ايضا ابن عباس وابو الدرداء وقتادة وسعيد وغيرهم قالوا الحكمة الفقه في القرآن. تمام، يعني يبقى يؤتي الحكمة، يبقى جماعة مين اللي بيؤتي الحكمة؟ ربنا. فقل اللهم ارزقني حكمة تهديني بها لكل خير. آمين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحكمة. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال: ما أنفقتم من نفقة، الآية ذكر نوعين، وهما ما يفعله الإنسان تبرعا وما يفعله بعد إلزام نفسه بالنذر، وفي قوله فإن الله يعلمه وعد بالثواب، وفي قوله وما للظالمين من أنصار وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله. ثم قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال: إن تبدوا الصدقات هي التطوع عند الجمهور، لأنه يحسن إخفاؤها وإبداء الواجبة كالصلوات، فنعمة هي ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء. وما من نعمة، نعمة في موضع نصب تفسير للمضمر والتقدير، فنعمة فنعمة شيئا إبداؤها، أو فنعمة شيئا إبداؤها، إبداؤها دعم. يعني يا جماعة كده الأفضل صدقة السر ولا العلن؟ كده الأفضل لا، صدقة السر تمام. طيب لكن لو هتطلع صدقة أمام الناس ماشي كده، وحافظ بقى قلبك من الرياء وعشان الناس تقتدي بيك والناس تشوفك وتروح تدي بقى الأسرة دي وكده، ماشي دي بقى إن شاء الله تؤجر بيها خلاص. قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. يبقى جماعة أي إنفاق خير احنا بنعمله لمين؟ لنفسك، عشان ما تمنش بقى على حد، لا على حد انت بقى بتتابعه في الدعوة ولا اي شيء، ولا فقير بتديله صدقة، انت كله ده لنفسك تمام. طيب ليس عليك هداهم، معلش في فايدة يعني انا نسيت اذكرها، دي كانت فايدة صراحة أنا يعني محبها جدا مهمة يعني. وما يذكر إلا أولو الألباب، إن المواعظ اللي ما بتنفعكش خلاص دي كده يدل إن في يعني في العقول في خلل. وما يذكر إلا أولو الألباب، وطبعا يعني في المستوى اللي أنت بتذكره برضه، عشان محدش بقى يدخل في الكتاب صعب ويقول لك ده كده ربنا مش راضي عني، لا مش كده. لو الإنسان دخل درس وما تذكرش وما انتفعش به وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال ابن جزي رحمه الله: قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام. يقول هنا: لم أقف عليه هكذا، عليه هذا، وإنما الذي وقفت عليه هذا اللفظ عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من المشركين فسألوا فرضخ لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، الرضخ هو العطية القليلة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طب المهم يقول: وذلك في التطوع، وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا، فالضمير في هداهم على هذا القول الكافر. وقيل: ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله، فالضمير على هذا للمسلمين. طيب وفي التفسير الميسر يعني الآية يعني يميل يعني، وده قول ثاني المفسرين، الآية عامة: لست أيها الرسول مسؤولا عن توفيق الكافرين للهداية، ولكن الله يشرح صدور من يشاء لدينه ويوفقه له. يعني ليس عليك هداهم، المقصود هنا هداية، هداية يا جماعة المقصود هنا المنفي، ليس عليك هداهم أي نوع من الهداية، أي نوع من الهداية. هداية التوفيق صح ما شاء الله، جزاكم الله خير جميل. لكن علينا يعني النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والدعاء إلى الله هداية الدلالة، ندل الناس على الله خلاص ونبين لهم الحلال والحرام فقط، لكن للتوفيق دي الله سبحانه وتعالى يعني الذي اختص بها. قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي إن منفعته لكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففي تزكية لهم وشهادة من فضلهم. وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، ففي ذلك حظ على الإخلاص. طيب للفقراء، ثم قال الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء متعلق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون. أحصروا أي حبسوا بالعدو أو بالمرض في سبيل الله يحتمل الجهاد أو الدخول في الإسلام، ضربا في الأرض هو التصرف في التجارة وغيرها، يعني هم مش بيسافروا يشتغلوا ففقراء. يحسبهم الجاهل أغنياء أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم، والتعفف هو عن الطلب ومن سببية. وقال ابن عطية لبيان الجنس، يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف بسبب التعفف على القول إن هي السببية، والثانية لبيان الجنس، يعني يقول أي جنس الغنى، أي هو غنى عفة أم غنى مال، تمام يا جماعة، المهم عنده غنى، يعني ده جنس الغنى. يعني تعرفهم بسيماهم علامة وجوههم وهو ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة، وقيل الخشوع وقيل السجود. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح في السؤال، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون، ممكن يسألوا أو ممكن يسأل على مضض، لأنه طب في ناس يعني سبحان الله ربنا رب يصب بجميع المسلمين والمسلمات، يعني ما بيسألش إلا لما خلاص في آخره، تمام. ولسه أنا جماعة والله نكلم أي أحد ربنا يعني من عليه بمال أو يستطيع أن يشفع في أمر مال أو كذا، الظروف صعبة لسه أنا طبعا يعني عندنا في مصر، تمام، أزمة الدولار بقى والذهب خلاص، مش عارف بقى بره، بس أظن بره يعني حتى البلدان العربية غيرنا احنا يعني، تمام. إن نتفقد الناس يا جماعة دي من أجل العبادات، ودي من الصفات اللي السيدة عائشة السيدة خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت له عليه الصلاة والسلام. فالغرض المقصود إن مش شرط الناس هي تبان، لا في ناس ما بيبانش عليها. يقولون أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون، وقيل هو النفي للسؤال والإلحاف معا، وباقي الآية وعد، بمعنى احنا اتفقنا يا جماعة وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، انت بتتصدق على مين؟ على مين يا جماعة؟ على نفسك لا على غيرك، خلاص ده بيروح لك في صندوق العمل بتاعك اللي هو ايه صندوق؟ ايه صندوق؟ القبر، تمام؟ طيب اما بقى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، الآية تدعو المؤمنين للالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس. فعلا والله يا جماعة سلام على هؤلاء المتجملين بالصبر حتى ظهروا كالأغنياء، والإنسان يتفقد يعني أحوال جيرانه، فكم من البيوت خلفها فقراء سبحان الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال بالليل والنهار سرا وعلانية تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في علي رضي الله عنه فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية، تمام. يقول هنا اسناده ضعيف. ابو هريره رضي الله عنه يقول نزلت في علف الخيل تمام، ويقول ايضا يعني اسناده لم يقف على اسناده. طيب يقول كده يا جماعه معانا اية الربا، اظن ان شاء الله نخليها بكره، ان شاء الله بكره يكون معانا اسم الله الرب الجزء الثالث من جنة القلوب باذن الله. فان شاء الله نكمل ان شاء الله، يعني عايزين بس نبدا الربا عشان فيه تفصيل، يعني هنقول بعض الاشياء فيه عشان طبعا منتشر لحد ما ياتي ان شاء الله بقى ابوابه في صلاه الترغيب والترهيب وغيره ان شاء الله من الكتب اللي احنا نشرحها الفتره دي. يعني ربنا عطينا واياكم يا رب من قليل الربا وكثيره. فان شاء الله نخليه لنا بعد غد ان شاء الله. المره القادمه كده هننهي الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، الى ان قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. سبحان الله. فان شاء الله ناخذ بقى الايات دي لحد ان شاء الله نهايه سوره البقره كده. فضلنا المره القادمه ان شاء الله نكون انهينا سوره البقره، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها حجه لنا لا علينا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.